لما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدع قول الزور والحمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهذا وعيد شديد على أهل الكذب وعلى أهل الغيبة وعلى أهل المحرمات، لأن يجب على المسلم أن يعظم هذا الشهر ويوليه عناية وينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الخلفاء الراشدين، سيرة المهاجرين، الصحابة المهاجرين والأنصار كيف كانوا يصومون، وينظر في سيرة الأوائل كيف كانوا يصومون. كانوا يسمون الشهر شهر الصبر، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الصدقة. فينبغي المسلم يحول إلى واقع عملي فعلا يجعل شهر الصدقة، شهر قراءة القرآن، لا تكون قراءة الجرائد، قراءة المجلات والتقريب في تويتر وهذه الأجهزة أكثر من قراءة القرآن، فهذا محروم وهذا من تلبيس الشيطان على هذا العبد. فينبغي المسلم الآن يستعد لرمضان بالطاعات، لأن الناس اليوم يستعدون لرمضان ولكن الأهداف مختلفة. التجار الآن يستعدون لرمضان ولكن بجلب السلع، لأن السلع تروج في رمضان ما تروج في غيره، وطبقة يستعدون لرمضان ومستبشرون بها رمضان ولكن لتنويع الأكلات، أصبح رمضان شهر المأكولات الآن، فهو يفطر ثم يمسك ثم إذا أفطر ابتلع أكثر مما أمسك عنه، فلذلك قصد القلوب وما اكتسب شيئا من ذلك. وطبقة يفرحون برمضان ولكن لنظر للمسلسلات، لأن أصحاب الفسق وأصحاب الضلال ودعاة الهدم ودعاة الشر ودعاة الخبث يستعدون لرمضان بالمسلسلات. إلى الآن إعلانات يوميا في الجرائد والصحف في كل مكان لمسلسلات في رمضان، هذا استقبال التجار لرمضان، يستقبلون بصد الناس على الخير وبربط الناس بالفساد والمحرمات ونحو ذلك. هذا قيمة رمضان عند هؤلاء الفساق، لكن ما هي قيمة رمضان عند أهل الخير؟ ينبغي أن تكون قيمة رمضان عند أهل الخير استقبال بالطاعات بقيام الليل تطويل القيام. نلاحظ على بعض المساجد يقرأ فيها الركعة نصف وجه التسليم وجه واحدة، ما يليق هذا في رمضان، أقل تقدير تقرأ في الركعة وجه، هذا أقل تقدير، ولا قرآن وجهين والتسليم أربعة أوجه كان هذا أفضل. صحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون القيام، وإذا قام القارئ بالبقرة رأوا أنه قد خفف، وكان يقولون حتى يقومون حتى خافوا فوات الفلاح من طول القيام. أما مثلا كتاب وكذلك في النهار يكثر من قراءة القرآن، يكثر من التسبيح والتهليل، يكثر من الصدقات.